وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى والاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. ذكرنا في الدرس الماضي إن شاء الله اليوم نعيد من باب تحرير الإملاءات اللي أخذتوهم ومن باب زيادة الفائدة بتكرار سماعها. فالحج أعطيك الآلة اسمعوك اللي أخذناهم بباب موضوع تجهيز الميت. اضبطوا اللي كنتوا كاتبينه كمان بارك الله فيكم. هو المسألة الشافعية. فإذا قال الشافعي للموت أربع علامات: أن تسترخي قدماه فينصبان فلا ينتصبان. لأن الفقهاء بيقولوا لا يجوز المباشرة في دفن الميت، يعني تجهيز الميت بأن يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن إلا بعد التيقن من موته. مش هيك بيذكروا شو هي علامات الموت. أما إذا كان بعد ما تيقن من موته ما بيباشروا بتجهيزه لهذا الإنسان، إنما يباشروا بالتجهيز بعد تيقن الوفاة. فلذلك بيذكروا ماذا قال الشافعي رضي الله عنه عن علامات الموت، يعني علامات أن هذا الإنسان الآن تيقن موته فالآن يبادر إلى تجهيزه. وأن تميل أنفه وأن تمتد جلدة وجهه وأن ينخلع كفه من ذراعه. وذكر الشافعية علامة خامسة وهي أن ينخسف صدغاه. فإذا تحقق موته فالسنة أن يبادر إلى تجهيزه ودفنه. هون لما عم بيقول فالسنة أن يبادر، المقصود أنه مستحب أن يعمل على ذلك، مش معناته أنه هذه الأمور سنة بمعنى أنها ليست فرضا. لا، أن هذا التجهيز اللي هو أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن هذا فرض كفاية. هون لما نقول فالسنة أن يبادر، يعني معناه الأحسن أن يعجل إلى فعل هذا التجهيز، الأحسن أن يعجل إلى فعل هذا التجهيز. السنة أن يبادر إلى تجهيزه ودفنه لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تؤخروهن: الصلاة والجنازة والأيم إذا وجدت كفئا. رواه ابن ماجه. يعني هذه الأمور ينبغي أن يعجل فيها. إذا تيقن من دخول وقت الصلاة فالأحسن أن تصلى الصلاة في أول وقتها إلا لعذر. وكذلك الجنازة، إذا تيقن من موت الشخص يبادر إلى التجهيز وأن يصلى عليه لهذا الميت المسلم. والأيم، الأيم معناه المرأة التي لا زوج لها، سواء كانت بعده بكر، يعني ما زالت بكرا، أو كانت تزوجت قبل ذلك لكن مات زوجها مثلا أو طلقت، فهي المرأة لا زوج لها. هذه إذا جاءها الإنسان الذي يصلح للزواج بها الذي هو مرضي من حيث الدين ومن حيث الخلق، هذه لا ينبغي أن تؤخر عن الزواج، هذا أحسن من حيث أمر الدين، هذا أحسن. مسألة: أولى الناس بغسل الرجل الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأخ ثم ابن الأخ وإن سفل ثم العم ثم ابن العم وإن سفل. وإن كان له زوجة جاز لها غسله. وقد روى البيهقي أن أبا بكر غسلته زوجته أسماء بنت عميس. قلنا هذه المسألة من المسائل التي تخفى كثيرا على العوام، أن الرجل إذا مات يجوز أن تغسله زوجته. العوام عندهم هذا شيء مستغرب، فقلنا ننشروا العلم الصحيح بين الناس. الأهم أكيد أن ننشر علم العقيدة، لكن هذه من المسائل التي ينبغي أن تعلم للناس أن الرجل إذا مات يجوز لزوجته أن تغسله، وقد فعل هذا بعض الصحابة، أسماء بنت عميس فعلت ذلك وهي زوجة أبي بكر، ولم ينكر عليها ذلك، الصحابة ما أنكروا عليها هذا الفعل أنها غسلته، أنها غسلت زوجها. وحصل كمان أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو غسل فاطمة، يعني حصل بأيام الصحابة تغسيل رجل لامرأته وتغسيل امرأة لزوجها، عم نحكي بعد الوفاة أكيد. فهذا كمان ما حدا أنكر على سيدنا علي، وكان علي أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل الصحابة أبو بكر وأعلم الصحابة بالدين علي بن أبي طالب، هو ورد في الحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، معناه هو عنده علم عظيم، عنده علم واسع، عنده علم كثير، الله تعالى أكرمه بعلم كثير. وهذا يدل على أن الفضل عند الله بالتقوى، يعني هو أعلم من أبي بكر وهو أعلم من عمر، لكن من أفضل عند الله؟ أبو بكر أفضل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. علي أعلمهم، أعلم الأربعة، لكن هم كانوا أولئك الثلاثة من حيث الفضل سبقوه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالفضل عند الله من حيث التقوى، من حيث العمل. هلا العلم له شأن عند الله لا شك، ما بيكون الواحد تقي وهو جاهل بأصول الدين، بعلم الدين الضروري، ما بيصير واحد من الأتقياء. لكن من أفضل عند الله؟ الأتقى. لو كان الآخر أعلم منه لكن ذاك أتقى منه، فالأتقى عند الله هو الأحسن. قال ويجوز للنساء ذوات المحارم كأمه وجدته وأخته غسله إلا أن الرجال والزوجة يقدمون عليهن، وإن كان الميت امرأة لا زوج لها فالنساء أحق بغسلها من الرجال، سواء كن محارم أو أجنبيات، وأولاهن ذوات رحم محرم مثل الأم والجدة والأخت وابنة الأخ ومن أشبههن، وإن ماتت امرأة ولها زوج جاز له غسلها. وبه قال مالك وأحمد والأوزاعي، ودليله ما رواه أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك ودفنتك. وأخرج البيهقي أن عليا غسل فاطمة. إذا ماتت غسلتك ودفنتك. ودفنتك. مظبوط صحيح. فائدة: إذا مات كافر جاز غسله ولا يجب. يعني إذا واحد كافر مات جاز أن يغسل هذا الكافر الذي مات، لكن لا يجب تغسيله. فائدة: ينبغي أن يكون الغاسل ثقة، لما أخرجه أبو داود وغيره أن عمر قال لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. يعني الثقات، يعني الأحسن أن يقوم بالتغسيل من هو ثقة، لأن هذا يقوم بالواجب ولا يعصي ربه، من شأنه لا يعصي ربه، لا ينظر إلى العورة، لا يمس العورة بلا حائل، يعني يلتزم بأحكام الشرع. لذلك المأمون إذا هو تولى الغسل بيكون أحسن، إذا تولى غسل الميت من هو مأمون بيكون أحسن. الكافر إذا واحد مات كافر لا يجب أن يغسل. إذا واحد قال لك طب جيع بالي غسله، تقول له يجوز ما حرام بس لا يجب. لكن لا يجوز أن يدفن الكافر في مقابر المسلمين، في مقابر بتكون للمسلمين خاصة. شو يعني مقابر المسلمين؟ مقابر موقوفة للمسلمين، بعض المسلمين وقفوا هذه الأرض ليدفن فيها المسلمون، مثل الباشورة مثلا، هذا وقف، هذا ما بيجوز نجيب واحد كافر سواء كان كافرا معلنا كاليهودي والمجوسي أو كافرا مرتدا، واحد كان يسب الله أو يعترض على الله بينتسب للإسلام بس كافر، ما بيجوز نجيبه ندفنه بمقبرة الباشورة، لأنه هذا وقف هون، موقوف هذا المكان لدفن المسلمين. فإذا واحد سألك طب فيني أنا غسله للكافر مات كافر بعرف فيني غسله، بتقول له يجوز لكن لا يجب أن يغسل. لا يجوز أن يصلى عليه، لأن الصلاة فيها طلب المغفرة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الكافر بعد أن يموت لا يطلب له المغفرة. هل هو عايش الكافر بجوز تقول اللهم اغفر له بالإسلام؟ ما بتقول اللهم اغفر له هيك هو عايش، تقول اللهم اغفر له بالإسلام، يعني يا رب أدخله في الإسلام حتى تغفر له به، لأن الكافر لا يغفر له إلا إذا دخل في الإسلام. طالما هو على الكفر الله تعالى لا يغفر له. الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان جائزا له أن يستغفر لكافر حي في حياته على هذا المعنى. على أي معنى؟ على معنى أن يغفر الله له بالإسلام. نحن الأمة لا يجوز لنا بدون قيد، هذا كان جائزا لرسول الله، وكان جائزا لبعض الأنبياء غير الرسول كمان صلى الله عليه وسلم، كان يستغفر لبعض المشركين وهم أحياء لهذا المعنى، يعني على هذا المعنى اللهم اغفر له بأن تدخله في الإسلام. أنت إذا بدك تقول هلا عن كافر عايش اللهم اغفر له، شو بتقول؟ بالإسلام، ما بتقول اللهم اغفر له بدون أن تقول بالإسلام. بعد الموت ما بقى فيك تقول اللهم اغفر له، خلاص هذا لا يحتمل أن يسلم بعد الموت، انتهى. نعم. مسألة: إذا ماتت المرأة حرم على زوجها أن يستمتع بها بنحو الجماع، أما إذا قبلها في نحو جبهتها فاتفق العلماء على جواز ذلك. يعني إذا واحد مات أو امرأة ماتت فقبلها زوجها في جبهتها مثلا يجوز، وهي قبلت زوجها الذي مات في جبهته يجوز، هذا هون الجبهة يعني هذا جائز. هذا حتى إذا مات إنسان مسلم وأنت قبلته هنا فهذا جائز. علي حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم قبله في وجهه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، معناه ما أحسن حال الرسول في حياته حاله حسن وبعد وفاته حاله حسن. فهذا إذا كان الإنسان تقيا يكون مستحبا هذا الفعل، لأن التبرك بالتقي مشروعا في شرع الله إن كان حيا وإن كان ميتا. التبرك بالتقي يكون بالتمسح به ويكون بتقبيله في وجهه في يده في رجله، هو مبارك، هو رجل مبارك، الرجل الصالح مبارك، تقبيله في يده بركة، تقبيله في رجله جزء منه بركة، تقبيله في وجهه بركة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل عليه الصلاة والسلام، قبله بعض الصحابة في يده وبعضهم في وجهه وبعضهم في رجله، وما أنكر الرسول ذلك لأن هذا شيء حسن. وبعد وفاته أيضا الصحابة بعضهم حصل منه أن تبرك بقبره صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا شيء حسن مشروع في شرع الله، وهذا خلافا لما تقوله الوهابية. الوهابية يقولون لا يجوز التبرك بقبر النبي ولا بقبر الصالح، بل يقولون هذا من الشرك، فهذا تكفير للمسلم بلا حق، لأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه ثبت بالإسناد الصحيح أنه وضع وجهه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبر الرسول كان مرتفعا قدر شبر، وهذا ما يسن أن يفعل بالقبر، أن يرفع قدر شبر عن الأرض، هذه السنة يرفع قدر شبر. فهو جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع وجهه على قبر النبي. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، الحاكم من حفاظ الحديث، وصححه، يعني قال الحديث صحيح ثابت هذا، ووافقه على تصحيحه الحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي من المشبهة الذي هو معتبر عند الوهابية، من أجل هذا يذكر في مثل هذا المقام، يذكر أن الحافظ الذهبي وافق الحاكم على تصحيح هذا الحديث، على تصحيح هذه الحادثة اللي حصلت من أبي أيوب، لأنه فيها حديث، فيها كلام، لما يقول الصحابي كلام هذا اسمه حديث موقوف إن لم يرفعه إلى الرسول، فيها كلام جرى وفيها أيضا كلام رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الحادثة فيها فعل هذا الصحابي وفيها حديث موقوف له من كلامه هو، وفيها أيضا حديث رفعه أبو أيوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا رواه الحافظ أحمد بن حنبل في مسنده، وهو الوهابية يدعون الانتساب إليه. كان لما فعل ذلك أبو أيوب شو عمل؟ وضع وجهه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه مروان بن الحكم. مروان بن الحكم لم يكن حاكما عادلا، فكأنه استغرب هذا الفعل، ولكن لم يعرف من الفاعل. يعني شاف رأى أبا أيوب هو يضع وجهه على قبر النبي بس ما عرف مين، فقال له أتدري ما تصنع؟ فالتفت إليه أبو أيوب، عرف أنه هو عم يحكي مع صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له نعم، جئت رسول الله ولم آتي الحجر. يعني كيف لما تقول واحد أنا فهمان شو عم بعمل، أنا عارف حالي شو عم بعمل، أنا أعتقد أن المقصود بالذات هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن القبر ليس مقصودا بالذات، القبر صار مباركا بسبب وجود الرسول هناك، وإلا هو ليس مقصودا بالذات. من هو المقصود بالذات بالبركة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. حين صار الرسول مجاورا لتلك البقعة، صارت هذه البقعة مشرفة مباركة لها شرف عند الله. ونص قلت لكم بعض الحنابلة قالوا بالإجماع هذا التراب الذي ضم جسد الرسول أفضل عند الله من العرش، يعني هذا ما في خلاف، منصوص عليه هذا الكلام. نحن الشاهد هون أنه هو لما فعل هذا الفعل ما أنكر عليه واحد من المسلمين، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن جاء بعدهم. على مقتضى ما يعتبرونه قواعد الوهابية يعتبرون هذا شركا، يعني كأنه عم بيقول الوهابية إن أبا أيوب الأنصاري مشرك لأنه وضع وجهه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هن باعتباراتهم هذا شرك، فماذا يقال عمن يكفرون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول أصحاب الرسول غلط، ولا اللي كفروا أصحاب الرسول هن اللي غلطانين؟ الذين كفروا أصحاب الرسول هم الضالون، ليس أصحاب الرسول الضالين، الضالون الذين كفروا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صرحوا بذلك. قلنا لكم واحد من أحبابنا يدرس بالأردن، هذا اجتمع بوهابي في مدرسة الليث بن سعد في الزرقاء في الأردن، ذاك الوهابي ينكر التبرك، وأخونا يقول للأساتذة في تلك المدرسة بل التبرك شيء مشروع وحسن. فذكر أخونا له هذه الحادثة، أن أبا أيوب وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الوهابي قال لقد فعل شركا. فقال له أخونا أقول لك أبو أيوب صاحب رسول الله تقول فعل شركا؟ فقال الوهابي لو كان محمد بن عبد الله فعل شركا. يعني معناه لا يستحي هذا من الله ولا من الرسول ولا من المسلمين. قال لو كان محمد بن عبد الله فعل شركا، يعني عنده شيء سهل أن يكفر الرسول انتصارا لعقيدته الفاسدة. من أين أخذنا الدين نحن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. في طريق تاني المسلمون أخذوا منه الدين غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لو كان محمد بن عبد الله فعل شركا. من نقل الدين عن الرسول؟ الصحابة. هذا الذي يكفر أصحاب الرسول هذا يقال عنه على هدى؟ قال لقد فعل شركا، عن أبي أيوب الأنصاري قال لقد فعل شركا، لا يستحون من الله ولا من الرسول ولا من المسلمين الوهابية. فسهل عندهم تكفير المسلم مثل شربة الماء، كيف أنت بتشرب الماء أليس سهل عليك؟ هن بكفروا المسلم مثل ما الواحد بيشرب ماء. حكى لي واحد من أحبابنا اسمه الحاج فؤاد قال كنت أزور الرسول صلى الله عليه وسلم فصرت أمدح بصوت أسمعه ولا يسمعه الوهابي الذي عند قبر الرسول، أليس يوجد هناك وهابية يقفون لمنع الناس من مد أيديهم؟ قال فقال لي واحد منهم امشي، فما رددت ولا تكلمت معه. فقال صديقه الوهابي الآخر اتركه هذا من أحزاب الشرك. قال وأنا لا أعرفه ولا رأيته قبل هذا. قال أنا وقفت عم زور الرسول صلى الله عليه وسلم فصرت أقول كلمات سر هو لا يسمعها أنا أسمعها أمدح رسول الله. فقال الأول امشي، قال فبقيت واقفا. فقال الصديق الآخر الوهابي الثاني قال اتركه فإنه من أحزاب الشرك. ما معنى هذه الكلمة؟ معنى كلامي فإنه كافر معناه كفر مسلما بلا حق ما رأى منه معصية، كيف بكفره؟ آخر يحضر هنا معنا في المسجد أخبرني قال كنت أزور الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يمنعونك من إطالة الوقوف، قال فذهبت عملت دورة ثم رجعت لأسلم مرة ثانية، قال فانتبه لي لأن أخونا هذا طويل وأبيض يعني ينتبه له من بين الناس، فرآه فانتبه له الوهابي، ماذا قال له؟ قال له إيه يلا أشرك وروح، قال له أشرك وامشي والعياذ بالله. الذي بزعمه يرى إنسانا يفعل شركا وهو يظن بنفسه أنه من أهل الحق يقول له أشرك، إذا واحد بظنه أن واحد عم يعمل كفر عم يعمل شرك يقول له أشرك، بجوز واحد يأمر غيره بالشرك؟ هو هذا ليس شركا، لكن نحن نقول على زعمه. فشوفوا إلى أي حد في الفساد هؤلاء وصلوا. فلما واحد يقول لك هذا الحجر، شو في هذا الحجر؟ هذا حجر من إيطاليا أو هذا حجر من البرازيل، شو بيكون جوابك أيها المتعلم؟ الحجر ليس مقصودا بالذات، إنما المقصود بالذات من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار الحجر مباركا لمجاورته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا الجبة، قلت لكم الرسول ثبت أنه لبس جبة شامية، شامية يعني الشام كانوا نصارى أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءته جبة شامية لبسها الرسول، يعني من عملها الجبة؟ النصارى. في الأصل هي مقصودة بالذات هذه الجبة؟ لا، لكن لما لبسها الرسول شو صار؟ صارت مباركة. وكانوا يتبركوا بعد وفاة الرسول بجبته صلى الله عليه وسلم، يضعونها في الماء يسقون الماء للمرضى يستشفون به، هيك كانوا يعملوا الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز يا أحبابنا السكوت عن ضلال الضالين، عن كفر الكافرين، إن كانوا وهابية وإن كانوا إخوانجية وإن كانوا تحريرية وإن كانوا رجبية وإن كان من أي جماعة من جماعات الضلال، السكوت عن المنكر لا يجوز. بقدر وسع كل واحد منكم يجب عليه أن يحذر من أهل الضلال، إن كانوا رجالا وإن كانوا نساء، إن كانوا من أهل لبنان أو إن كانوا من غير أهل لبنان، يجب أن يحذر من أهل الضلال. تفضل. مسألة: إذا مات رجل بين نسوة ولا محرم له منهم، أو ماتت امرأة بين رجال لا محرم لها منهم، ييمم ولا يغسل. يعني إذا واحد مات وفي مكان ما في إلا نساء، شو بيعملوا فيه؟ يعمل له تيمم، يعني يعمل له تيمم. كيف يعمل له تيمم؟ مع الحائل، يعني هذا معناه، ليس تمسه المرأة إذا كان ليس محرما لها. شو هذه؟ ماذا تفعل؟ لا تمسه بدون حائل، لا يجوز. مع الحائل يعمل له تيمم، والعكس كذلك، والعكس إذا ماتت امرأة ولم يحضرها إلا رجل أجنبي، ماذا يفعل بهذه المرأة؟ يعمل لها تيمم. نعم. فائدة: ويستحب أن يغسل في قميص رقيق لكي إذا صب الماء نزل ولم يقف. يعني الأحسن أن يغسل الرجل وعليه القميص، يعني أنه مستور، معناته القميص هو الجلابية، هذا معناته القميص بالأصل. وإذا كان رقيق بيكون أحسن حتى ينزل الماء بسهولة، حتى يصل الماء إلى الجسد بسهولة. وغسل الرسول في قميص عليه الصلاة والسلام. والماء البارد أولى من المسخن، ولا يجوز للغاسل أن يمس عورة الميت بيديه ولا ينظر إليها، كما لا يجوز له ذلك حالة حياته، ويغض بصره عن سائر بدنه إلا ما بدأ إلا ما بد له ما لا بد له منه إلا ما لا بد له منه. ويستحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور أو عود لئلا يظهر ريح شيء إن خرج من الميت، فتضعف نفس الغاسل ومن يعينه. يعني الأحسن من حين الوفاة تشعل مجمرة يوضع فيها بخور، يوضع فيها عود، حتى تبقى رائحة طيبة، إذا حصل خرج شيء من الميت لحتى لا يساء به الظن، وحتى لا تضعف همة الغاسل وهمة معين الغاسل على غسله، هيك بضل متنشطين على غسله. فائدة: إذا فرغ الغاسل من غسل الميت اغتسل، وهل يجب عليه ذلك أو يستحب فيه قولان، أحدهما يستحب والثاني يجب، وبه قال علي والأوزاعي لما رواه ابن حبان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. إذا كان واحد غسل ميتا الأحسن أن يغتسل، لأن هذه المسألة فيها خلاف وجوب الغسل على من غسل الميت، فالأحسن بعد أن تغسل الميت أن تغتسل. الإمام الأوزاعي وسيدنا علي قالا: يجب على الذي غسل ميتا أن يغتسل، وكثير من الفقهاء يقولون مستحب. الحديث ما فيه وجوبا، من غسل ميتا فليغتسل، فهذا الأمر حمله بعضهم على الوجوب وحمله بعضهم على الاستحباب، فالأحسن خروجا من الخلاف أن تغتسل إذا غسلت الميت. الميت إذا مات أحبابنا الميت المسلم منه نجس، ليس نجسا، لكن هذا الغسل واجب، فيه إكرام له، الغسل والتكفين فيه إكرام، فيه تهيئة لهذا المسلم للانتقال إلى المرحلة التي هو منتقل إليها، اللي هي البرزخ، حياة البرزخ اللي هي ما بين هذه الحياة والحياة الأخروية البعث. فأنت إذا كان عندك إنسان أردت إكرامه، هذا الإنسان من إكرامه أن تقول له تنظف، أن تقول له اغتسل، فهذا من الحكم، من الحكم أن هذا فيه إكرام للميت، أنك أنت بتغسله، هو هذا واجب، لكن هو فيه إكرام للميت، وهذا التغسيل فيه مساعدة لعدم سرعة تغير البدن. إذا غسل الجسد هذا يبطئ في إسراع التهري الذي يحصل في البدن عادة، أليس البدن يبدأ بالتغير بعد أن يدفن هذا الإنسان، فهذا أيضا يساعد على إبطاء ذلك. فمن الحكم أنه في إكرام، إذا عندك ولد بده يسافر تقول له تنظف تحمم قبل ما تظهر قبل ما تروح، هذا من الإكرام. وفيه كمان أن لا يسرع البلى إلى جسد هذا الميت إذا غسل، فهذا من جملة الحكم. مسألة: يستحب أن يغسل الميت وترا 3 مرات. مثل ما يستحب أنك أنت لما تغتسل ترفع الحدث تغتسل بتصب 3 مرات المي على الموضع على الجسد، كمان إذا غسلت الميت مستحب أن يكون التغسيل وترا 3 مرات. في كل مرة يغسل بالماء والسدر. قلنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين غسلت ابنته زينب قال: اجعلنا في غسلها سدرا. الغسل هو الماء الذي يغسل به الميت، فهذا ينفع الجسد وسنة كمان. مسألة: وإذا مات الجنب أو الحائض غسلا غسلا واحدا. غسلا واحدا، غسلا واحدا، يعني ما بنحتاج انه نقول بما انه هذه كانت حائض او هذا كان جنب انه بدنا نغسلهم غسلين، غسل لرفع الحدث الاكبر وغسل ثاني مشان تغسيل الميت، غسل واحد يكفي. ولا يستحب تقليم اظافر الميت ولا نتف ابطه، يعني يترك على حاله من حيث شعر الابط ومن حيث الاظافر، لا تقص اظافره ولا ينتف شعر ابطه. خلصوا؟ اكتبوا بارك الله فيكم. فائدة: ويستحب لمن غسل ميتا فرأى ما يعجبه مثل تهلل وجهه. احيانا لما تغسل ميت بتشوف وشه متهلل، يعني عليه هيئة الاستبشار، هيئة المبشر، هيئة المسرور. فرأى ما يعجبه مثل تهلل وجهه، فيك تقول مثل كمان، وما أشبه ذلك أن يتحدث به. كثير من أحبابنا بعد الوفاة رؤوا وعليهم هيئة الاستبشار بشكل ظاهر على وجوههم، يعني وجهه متهلل، منه عابس، متهلل الوجه. وقلت لكم حدثني رجل يسكن مع الكفار، من صغره يعيش مع الكفار، قال لي: معروف في تلك البلدة كلما زاروا مريضا محتضرا إذا رأوه سودا يخرجون من عنده ويقولون مسكين سود معناه الآن يموت. قال لي معروفة عندهم بالضيعة اللي هو ساكن فيها هذا بلبنان هذا. قال لي كل ما يفوتوا عند واحد بآخرته يعني بيظهر بقوله سود خلص أنه هلأ بده يموت، لأنه هو يظهر عليه آثار مما يحصل به. أليس ورد أن الكافر يرى ملائكة العذاب؟ ملائكة العذاب سود مخوفون، إذا واحد نظر إليهم من شأنه يخاف، هو يخاف. ورد أيضا أن الملائكة تأتي إلى الكافر تضربه من قدام ومن خلف، من قبوله ومن دبوره، يعني من قدام ومن خلف يضرب الكافر قبل هذا، قبل أن تنزع روحه، فيظهر عليه أحيانا أثار ذلك للناس الذين حوله، وهو لسانه يكون محبوسا لا يستطيع أن يتكلم، في الغالب لا يستطيع أن يتكلم بما يرى الميت المحتضر إن كان مسلما وإن كان كافرا، لسانه مثل المربوط لا يستطيع. في واحد من أحبابنا بيحضر هون دكتور الآن، هو في إيطاليا يشتغل في مستشفى، فقال لي أخبرهم في الدرس ما حصل الآن في عمله هناك. جاءت إليه دكتورة تعمل معه، قالت له في وحدة هلأ ماتت، بس قبل ما تموت صارت تقولها لهذه الدكتورة أطلع شوف سواد، لك في شيء أسود، في شيء أسود، تعمل هيك إنه شايف شيء أسود حواليها، ثم قبضت. هي لا تعرف أن ملائكة العذاب هذيك وجوههم يعني سود وأنهم مخوفون، لا هذه تعرف ولا تلك تعرف. فقالت لو كانت تقول سواد، أرى سوادا، أرى سوادا، لا تعرف ما هذا، ثم قبضت. فهم الكفار يرون ملائكة العذاب قبل أن يأتي عزرائيل عليه السلام، ملائكة العذاب يحضرون يقعدون عنده فيخاف يرتاع من منظرهم، ويتمنى أن لو يحبس روحه في جسمه، لأنه يعرف أنه مقبل على ما هو أشد من هذا. لكن لا أحد يخلد في هذه الدنيا، كل إنسان سيموت، كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا، أميرا حقيرا، كل إنسان سيموت. وهذا في عبرة إذا واحد كان من أهل الاعتبار، إذا فكر بقضية الموت يعتبر، يترك الغضب، يترك الكلام الذي لا خير فيه، يترك السب، سب المسلم بلا حق، يترك إضاعة الوقت. إذا كان يفكر في القبر، يعمل فكره أنني سأموت، أنني سأنتقل إلى حفرة قال عنها العلماء بيت الدود وبيت الوحشة وبيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الضيق، يعني هي شأنها هكذا هذه الحفرة. إذا صار يفكر، قال الشيخ رضي الله عنه تهون عليه المصائب. إذا واحد صار يعمل فكره في هذا تهون عليه المصائب، شو بيصير؟ بيستسهل، بيصير بيستسهل كثير من الأمور اللي نفسه بتستصعبها، يستسهل كثيرا من الأمور اللي نفسه بتستصعبها، بيصير يستكثر ما هو قليل. يعني إذا عنده قليل بيقول شو هذا بالنسبة للقبر، ماذا يكون هذا بالنسبة للقبر؟ إذا كان عنده طعام قليل، رزق قليل، شو بيكون قدام القبر اللي رايح عليه؟ ويستقل الكثير، وشو بدي أعمل بهالمال؟ إذا عنده مال كثير، إن لم أستعمله في طاعة الله، لما أنزل على هالحفرة اللي هيك من شأنها، إن لم أستفد من هذا في طاعة الله، شو هأعمل بهالمال؟ بس أكثر الناس الغفلة تأكل قلوبهم، هذا حال أكثر الناس. نحكي هالكلام يتأثر الواحد منا المتكلم والسامع، بس لأننا من شأننا نرجع إلى الغفلة ما لا نعمل بمقتضى ذلك في الغالب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلمه بعض الصحابة في مثل هذا، أنه قالوا له حين نسمع منك الموعظة في مجلسك خلص نريد الإقبال على الآخرة، ثم نرجع إلى بيوتنا وطعامنا وإنه لحياتنا، يعني هذا الصحابة عم بيقولوا هيك بهذاك الوقت. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم في الفرش. يعني لو واحد بيبقى على مقتضى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عاملا به، تأتيه الملائكة تصافحه وهو بفرشته بالبيت، لأنه هذا صار من أهل الدرجات العالية. بس نحن إن شأننا الغفلة تغلبنا في الغالب، وهي تغلب أكثر الناس، عشان هيك تحصل المعاصي بسبب هذه الغفلة. لو واحد مثل الصالحين مثل شيخنا رضي الله عنه يشتغل بمراقبة نفسه، بمراقبة حركاته، بمراقبة كلماته، بمراقبة الذي يعمل به قلبه، شو بيشغل قلبه بشو، هدول الناس اللي يشتغلون بهذا هم وصلوا إلى تلك الدرجات العالية، فبتهون عليهم المصائب والآلام لأنهم يفكرون في أمر الآخرة. بيصير هذا الإنسان إذا بينه وبين مسلم خصومة لأجل الدنيا، شو بيقول؟ وشو هي هذه الخصومة أمام الثواب الذي أحصله إن أنا كلمته لله تعالى؟ ماذا تكون هذه الخصومة؟ شو بستفيد منها؟ إن أنا كلمته لله تعالى شو بتكون هاي مقدارها قدام هاي؟ قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه: الفائدة المعنوية أحسن، الفائدة المعنوية يعني الثواب اللي بتستفيده أحسن. هيك إذا واحد فكر بالموت بوقوفه للحساب تهون عليه المصائب. وعميل أنت مقارنة أنه هذا اللي أنت متخاصم معه من المسلمين من أهل السنة والجماعة، شو بتحطه إذا رجع بموازات عم تعمل مقارنة بينه وبين واحد يشبه الله تعالى بخلقه ويقول عن الله جالس على العرش، بقول عن الله بينزل وبيطلع نزول حقيقي وصعود حقيقي، وبين هذا وبين من يسب الله، وبين هذا وبين من يكذب القرآن باسم الدين مثل سيد قطب. سيد قطب بيقول: القتال في الإسلام كفالة، اسمعوا شو بيقول، يقول: القتال في الإسلام كفالة لعقيدة المسلمين وكفالة لعقيدة غير المسلمين. قال معنات كلامه أنه هيدا القتال اللي بالإسلام حتى يكفل ويضمن ويحفظ لغير المسلمين العقيدة اللي هن عليها، أنه عم بحافظهم على عقيدتهم. معنات كلامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله وقاله غير موافق للقرآن، هذا معنات كلامه. أليس الرسول هو جاهد الكفار؟ أليس الرسول قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ أليس الرسول قال: من بدل دينه فاقتلوه؟ على مقتضى كلامه بيقول الرسول عم يعمل بخلاف القرآن. ما طلع نائب حزب الإخوان على التلفزيون حتى يعلم هذا الفساد لأن الناس سمعته. ماذا قال؟ من جملة ما قال، هذا من كم يوم، قال: كل واحد حر بعقيدته. هذا الكلام ضد الإسلام. لو واحد له لحية، لو واحد بيقول أنا من الجماعة الإسلامية أو أنا من حزب الإخوان، لما واحد عم يقول كلام ضد القرآن ضد الحديث، هذا يسكت عنه؟ لا يجوز. هذا ضد القرآن ضد الحديث. سمعتوا شو قال؟ قال: كل واحد باللغة العامية هيك قال: كل واحد حر بعقيدته. بينما شو في بالقرآن الكريم؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شو في بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه؟ يعني الحاكم بده يقتله مش نحن. الحاكم إذا عرف بإنسان كان على الإسلام وبدل دينه ارتد، يجب عليه على هذا الحاكم أن يقتله إن لم يرجع إلى الإسلام. هذا معناته كل واحد حر بعقيدته؟ هذا الكلام خلاف القرآن وخلاف الحديث. إن كان يقبل ينبغي أن يراجعه من يظن به أنه يقبل، لأنه ذاك الآخر الذي قبله تكلم كمان من حزب الإخوان والعياذ بالله، قال كلمة كفر ظاهرة وصريحة، قال: إذا كان الله الذي خلق العبادة لم يأمرهم بطاعته. قال: فما بال هذه الدول تريد أن تلزم الناس بالأحكام اللي هي عليها، بالأحزاب اللي هي عليها. شوف على المقارنة على زعمه. ما سمعتوا الجملة اللي قالها الكفر؟ قال: إذا كان الله الذي خلق العبادة لم يأمرهم بعبادته. قال: الله ما أمر الناس بعبادته، لكن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل الناس ما عبدوا الله، شو بيكون معناته ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ وكل الناس ما عبدوا الله، شو بيكون معناتها؟ إلا لآمرهم بعبادته. هو ماذا قال؟ قال: الله ما أمرهم بعبادته، والعياذ بالله من الكفر. لأنه بعض الناس يقول: ليش عم تحكوا عليهم؟ ليش عم تحذروا منهم؟ ليش بتجيبوا سيرة فلان وفلان؟ يقولون من المشايخ والعلماء. هذول جهال وكفار، جهال وكفار، ليسوا من العلماء. ويستحب لمن غسل ميتا فرأى ما يعجبه مثل تهلل وجهه وما أشبه ذلك أن يتحدث به. ليش؟ لأنه لما تتحدث بهذا، هذا في تشجيع للناس على قبول مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. أن هو الذي سيرى متهللا هو اللي هو من أهل السنة والجماعة. أن يتحدث به، وإن رأى ما يكرهه فلا يتحدث به. فيك تقول فلا يتحدث به، فيك تقول فلا يتحدث به. وإن كان الميت، هلا جملة جديدة، وإن كان الميت مبتدعا، خلصنا من هذيك، وإن رأى ما يكرهه فلا يتحدث به. وإن كان الميت مبتدعا، يعني ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، ورأى الغاسل منه ما يكرهه تحدث الغاسل به في الناس. هذا منصوص عليه عند الفقهاء الكلام اللي عم بقول لكم اياه، وهذا ينصر ما انتم عليه وما علمكم اياه الشيخ عبد الله رضي الله عنه من امر التحذير من اهل الضلال، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وان كان الميت مبتدعا، يعني ليس من اهل السنه والجماعه، وراى الغاسل منه ما يكرهه تحدث الغاسل به في الناس، يعني أقول الأحسن أنه يحكي، تحدث الغاسل به في الناس ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة، ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة. الأول مشان الناس تتنشط على عقيدة أهل السنة والجماعة، على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا حتى الناس تنفر من عقيدة المبتدعة الذين خالفوا ما كان عليه الرسول والصحابة. طيب نقرأ هلا بالمتن. قال شيخنا رحمه الله: وأقل الكفن، بس لخلص هيك، وأقل الكفن ساتر جميع البدن، يعني أقل ما يلزم للتكفين على قول كثير من الأئمة هو ما يستر كل البدن، ما يستر كل الجسد، لأن بعض الأئمة قالوا أقل بأقل من ذلك، لكن هذا قول الأشعري. وثلاث لفائف لمن ترك تركة زائدة على دينه، أما الشخص الذي عنده مال زائد على الديون، بعد وفاء الديون عنده مال زائد، هذا يؤخذ من ماله ما يشترى به ثلاث لفائف، لفائف يعني قطع ماش يلف بها البدن. بعض الناس كانوا في الماضي يأتون بهذا الكفن يغسلونه بماء زمزم، بعض الناس كانوا يأتون بالكفن إلى بعض الصالحين حتى يقرأ عليه الرجل الصالح، وهذا شيء حسن، بس الناس من شأنها تنفر من هذا، تنفر من الأشياء اللي فيها تذكر الموت وأنه هو حيكفن وحيندفن. بس إذا واحد فكر مظبوط بيقول هذا أمر لابد منه، في حدا ما حيموت؟ ما في حدا ما حيموت، أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مات، ما في حدا ما حيموت. فلما يفكر هيك يقول وإذا جبت الكفن وغسلته وجيت عند ولي صالح قلت له اقرأ لي على هذا الكفن لتكون فيه بركة، هذا شيء حسن اللي عم يعمله، بس هي النفس ما عندها ميل لهذا، أنه يجيب الشغلة اللي حينلف فيها بعد الوفاة. ثلاث لفائف لمن ترك تركة زائدة على دينه ولم يوصي بتركها، يعني ما قال لهم لا تكفنوني في الثلاث لفائف، لكن القول الصح أنه إذا كان أوصى بتركها لا تنفذ وصيته، ولو أوصى بتركها بل يكفن بثلاث لفائف. الشرح: أقل الكفن أي أقل واجب في تكفين الميت ما يستر جميع بدنه، لكن يستثنى رأس محرم بحج أو عمرة مات قبل التحلل من الإحرام، فإنه يحرم ستر رأسه بل يترك مكشوفا. إذا واحد مات وهو محرم يترك رأسه مكشوفا وجوبا حتى يبعث يوم القيامة بصفته التي مات عليها، لأن من مات محرما بحج أو عمرة يحشر من قبره يوم القيامة بهيئة الإحرام ملبيا، أي قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني أطيعك طاعة بعد طاعة. وكذلك وجه المرأة المحرمة، أي أن المرأة إذا ماتت في إحرام الحج أو العمرة قبل أن تتحلل من الإحرام يحرم أن يغطى وجهها بالكفن بل يترك مكشوفا. المرأة ماتت بإحرام الحج أو العمرة وجوبا يترك وجهها مكشوفا وهي في القبر. ووجه المرأة من عورة، صوت المرأة ليس بعورة، وجه المرأة من عورة. واحدة حابة تغطي وجهها بالنقاب نقول لها شيء حسن، بس ما تقولي واجب. وجه المرأة من عورة، هذا بالإجماع. وجه المرأة ليس بعورة بالإجماع، وصوت المرأة ليس بعورة بالإجماع. بل انتبهوا، إذا واحد قال صوت المرأة عورة يريد الإطلاق يكفر، لأنه هذا في حرج، في تكذيب للشرع وتكذيب للإجماع. إذا واحد يقول صوت المرأة عورة مطلقا يعني بكل الأحوال، هذا كفر والعياذ بالله. صوت المرأة ما حدا من الأئمة قال أنه عورة، بعض الناس بينسبوا لمالك كذبا وزورا افتراء على الإمام مالك. الإمام مالك ما بقول صوت المرأة عورة. سئل الإمام مالك، سأله بعض أصحابه، أيأكل الرجل مع امرأته بحضرة أجنبي؟ قال لا بأس بذلك. من شأن المرأة إذا قعدت عم تأكل مع زوجها واحد قاعد، بتقعد خرسة ولا بتقعد تحكي عادة؟ قال لا بأس بذلك، ما في معصية إذا حضرت. وهذا دليل على الذين يزعمون بأن الاختلاط حرام بين الرجال والنساء، ولو مع ستر العورة ولو مع التزام الأحكام الشرعية. حزب الإخوان هكذا يقولون، والوهابية هكذا يقولون، يقولون الاختلاط حرام. طيب كيف كانوا النساء يخطلطوا مع الرجال أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في مجلس وعظ الرسول كان يحصل، وفي صلاة الرسول كان يحصل، في الصلوات الخمس كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام، الرجال خلفه، الصحابة، ثم النساء يقفن خلف آخر صف الرجال دون حائل، ما كان في حائل. شيخنا رضي الله عنه في بعض مجالسه منذ نحو 10 سنين قال أنا حججت 14 مرة، في كل هذه الحجات كنت أذهب بالبر كان يروح، وكنت أدخل المساجد، ما كنت أرى سترا بين صف الرجال والنساء إلا منذ بضع سنين رأيت ذلك. حصل في بعض المساجد صار يضعون هذا الستر، بالأول بدون ستر كان، لأنه أيام الرسول ما كان في ستار أصلا، ما كان يوضع ستار أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفوا أن المرأة إذا أرادت أن تسجد على شو بدها تسجد؟ مثل ما الرجل بده يسجد على 7 أعضاء، هي بدها تسجد عليهم من هيدول شو؟ شيء من الجبهة، وهذا الشيء من الجبهة شو بده يكون؟ مكشوفا، ما بيصح يكون مغطى. فإذا كان بده يكون مكشوفا، كيف كانت عم تصلي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معناته كانت عم تصلي وهي تكشف وجهها. والدليل على ذلك اللي بيأكد هذا الأمر ما ورد في صحيح ابن حبان من حديث يسمى حديث المرأة الحسناء، وهو أن امرأة كانت حسناء وضيئة جميلة تقف خلف آخر صف الرجال، كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر في الصف لينظر إليها في ركوعه من تحت إبطه، ينظر إليها على شو بده يطلع؟ إذا كانوا كلهم مغطيين وشهم كلهم أنتم مثل بعض، شوف إذا كان كل النسوان مغطيين وشهم مثل ما بيقولوا الوهابية أنه واجب تغطية الوش وحزب الإخوان، معناته كلهم حيكونوا مثل بعض. وين لك بده يكون حديث المرأة الحسناء؟ وين لك بده يكون أنه ينظر إليها من تحت إبطه في ركوعه؟ فنزل قول الله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ومع ذلك مع نزول الآية مع حصول هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم تلا الآية على الصحابة، وبيعرف اللي عمل هيك أنه فعل هذا ونزلت الآية، بس ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غطي وجهك يا امرأة وجه المرأة عورة، ولا قال الرسول، لأن بعض الحنفية في كتبهم يقولون الآن صارت فتنة فصار يجب تغطية الوجه على المرأة. هذا الكلام غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأنه في زمن الرسول كان في فتنة، وقبل الرسول عليه الصلاة والسلام كان في فتنة، أليس حصل الزنا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش فتنة هاي؟ هذا فتنة. أليس حصل أن امرأة في أيام عمر رضي الله عنه مر رجل كان وضيء الوجه، فهذا الرجل كان جميلا جدا، امرأة رأته وزوجها لا يعرف القراءة فبإصبعها كتبت على الأرض إني أحبك بإصبعها، هذا أيام عمر رضي الله عنه، الفتنة كانت موجودة، زوجها انتبه لما فعلت لكن لا يعرف القراءة، فسأل رجل قال له تعال اقرأ لي ما هذا الذي هنا؟ قال هذا إني أحبك. يعني من ذاك الوقت موجود فتنة، هذا شيء معروف. هل يحرم ما هو حلال لأنه في فتنة؟ الحكم الشرعي لا يختلف، هي حرام عليها أن تنظر إلى وجه هذا الرجل بشهوة، كما أنه حرام على الرجل أن ينظر إلى وجه الأجنبية بشهوة. أما إن نظر بلا شهوة ما فيه معصية. حتى إن عمر رضي الله عنه قال لهذا الرجل اللي هو كان جميل الشكل، قال له احلق شعرك، يعني أراد منه حتى يخف جماله، فازداد جماله لما حلق شعره وبرز وجهه جمال وجهه أكثر. فقال له تذهب إلى ناحية الفلانية، لا تقعد معي في بلد واحد، أنا وأنت لا نقعد في بلد واحد. مع ذلك ما قال له سيدنا عمر أنت بما أنك شديد الجمال وبعض النساء فتنت بك حرام أن تكشف وجهك، رغطي وجهك لأنك جميل. ما قال له عمر هذا، ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة الحسناء التي حصل ما حصل في زمان الرسول في قضيتها، ما قال لها الرسول أنت وضيئة، أنت شديدة الجمال، غطي وجهك. وحتى لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وأردف خلفه الفضل بن العباس وكان شديد الجمال، وجاءت امرأة وضيئة جميلة غداة العيد بمنى تسأل الرسول مسألة، سيدنا الفضل رضي الله عنه صار ينظر إليها أعجبه حسنها، وهي صارت تنظر إليه أعجبها حسنه. الرسول رأى ذلك فلوى عنق ابن عمه، لوى عنق ابن عمه، رآه العباس قال له يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك الفضل؟ قال له رأيت شابا حدثا وشابة حدثة فخشيت عليهما من الشيطان. الفقهاء قالوا الفضل عمل معصية صغيرة لأنه نظر، لماذا نظر؟ استحلى النظر إلى وجهها، معصية حصل، هذا معصية في معصية. ومع ذلك ما قال لها الرسول غطي وجهك، أنت وضيئة، أنت شديدة الجمال، ما قالها الرسول غطي وجهك صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال لك بالحج فيها المرأة تغطي وجهها مع التجافي، نساء الرسول كيف كانوا يعملوا بالحج؟ أخذوا الرسول على الحج، شو كانوا يعملوا؟ إذا حاذينا ركب الأجانب كنا يغطينا مع المجافات، بيحطوا مثل خشبة مع المجافات عن الوجه بينزلوا النقاب، عملا بالحكم الخاص بهن، لأن نساء الرسول يجب عليهن تغطية الوجوه، هذا حكم خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان يجب لألها الرسول غطي وجهك لهذه المرأة مع المجافات، لو كان يجب عليها ما قال له غطي وجهك صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله الشرع أقل الكفن، أي أقل واجب في تكفين الميت ما يستر جميع بدنه، لا رناه. نعم. وتكون تلك الثياب من الثياب التي تحل له حيا وتليق به، يعني لا يجوز أن يكفن الميت بما لا يحل له في حياته. مثلا نحن الرجال لا يجوز لنا لبس الحرير الطبيعي الذي من دودة القز، فإذا مات أحدنا لم يجوز أن يكفن بالحرير الطبيعي، حرام لأنه لا يحل لنا في حياتنا. كذلك ما لا يليق به، يعني واحد مات فكفنوه كيس جنفاس، هذا كيس الجنفاس تعرفوا اللي كانوا يحطوا فيه شوية الحطب أو البطاطا اللي بيحطوه على صغير. ولا يجب تكفينه بالجديد، بل يكفي اللبيس وهو الثوب الذي استعمل، يعني لا يجب أن يكفن الميت بثوب جديد، لو كفن بشيء مستعمل يجوز يصح. والتكفين بالثلاث واجب لمن يكفن من ماله ولا دين عليه مستغرقا بأن ترك تركة زائدة على دينه أو لم يكن عليه دين أصلا ولو لم يملك سوى هذه الثلاثة. لو ما كان في غيرهم بعد ما وفيت الديون بقيت هذه الثلاث لفائف يكفن بها. قال بعض الفقهاء هذا إن لم يكن أوصى بترك التكفين بالثلاث، أما إن كان أوصى بأن يترك تكفينه بالثلاث فلا تجب، وإنما الواجب له حينئذ ساتر البدن. بس قلنا الأقوى عند الفقهاء أنه لو أوصى لا تنفذ وصيته بذلك، يكفن بالثلاث. اكتبوا عندكم فائدة. نعم. فائدة، وأما المرأة فيستحب أن تكفن في 5 أثواب، قلنا يستحب أن يكفن الميت ب3 لفائف، وإذا كان ترك تركة زائدة على ديونه يجب التكفين بالثلاث. هلا بالنسبة للمرأة الأحسن أن تكفن ب5 أثواب، إزار، إزار، مين منكم يعرف شو الإزار؟ الإزار ما يستر به النصف الأسفل، هذا يقال له إزار، هذا مستحب لبسه. الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الإزار، وورد أنه اشترى السروال، قال الفقهاء لولا أنه لبسه لما اشتراه، الظاهر أنه لبس السروال أيضا. شو السروال؟ السروال المقصود في هذا البنطلون اللي بيلبسوه تحت الجلابية مثل هذا، يعني هذا اسمه السروال. الإزار ما يغطى به النصف الأسفل، هذا يقال له إزار، هذا يربط على الوسط، تلبسه المرأة ويلبسه الرجل، هذا الإزار، هذا سنة. الرسول قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، يعني مستحب أن لا يكون مسترسلا في الطول، إنما إلى نصف الساق أحسن، هذا الإزار سنة. إذا لبستوه بالبيت إنه في السنة لما تصلوا كمان، كما أنه هذا يقال له الرداء، هذا الرداء سنة في الصلاة، إذا أردت أن تصلي تضع هذا الرداء سنة، مستحب في ثواب، الرسول كان يضعه صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الرداء، وذاك يسمى الإزار. إزار وخمار، الخمار هو اللي نحن بنقول له الإشارة، الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، هذا هو الخمار. قال الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مطلوب تحفظوا شو معنى الخمار لأنه مهم في شرح الآية. القرآن نزل باللغة العربية ولا يجوز تفسيره على خلاف ما تقتضيه لغة العرب. وليضربن، النساء قبل نزول آية الحجاب كنا يضعن الخمار ويتركنا هكذا من غير تغطية العنق وثغرة النحر، هذا يقال له، هذا الموضع يقال له الجيب، هذا الموضع ثغرة النحر يقال جيب، فتحة القميص هذه تسمى الجيب. فكنا يفعلنا هكذا، يضعنا الخمار ويسدل الخمار، يعني الإشارة يسدل من غير تغطية العنق والجيب. فنزلت الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الضرب ما معناه؟ تحويل هذا الجزء الأيمن إلى الجهة اليسرى وتحويل الجزء الأيسر إلى الجهة اليمنى، فيتغطى بهذا الموضع الذي لا بد من أن يغطى، العنق يتغطى، الجيب يتغطى. وليضربن بخمورهن جمع خمار، الخمار معناه ما تغطي به المرأة رأسها، على جيوبهن جمع جيب، الجيب ثغرة النحر، فتحة القميص هذه تسمى جيبا. فلما فعلنا هذا تغطى هذا الموضع، سترنا النساء. قبل نزول آية الحجاب كنا يسدلنا هكذا، يعني يضعنه على الرأس مع كشف هذا الموضع. ليش عم نتعلم هذا نؤكد عليه؟ لأنه بعض الناس بيقولوا هاي الآية دليل أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، وين؟ أين في الآية ذكر الوجه؟ وأين في الآية ذكر النقاب؟ فيها ذكر النقاب؟ ما فيها. فيها ذكر الوجه أنه يجب أن يغطى الوجه؟ لا ما فيها. يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب الملاءة اللي بنقول لها نحن الملاي، ما هي الملاءة؟ شيء يوضع فوق كل الثياب، يعني اللي بيقولوا له هلأ شادور، هذه الملاءة، هذه من باب الاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان سابغا لظهور قدميها. ما هو الدرع؟ الدرع قميص يغطي أغلب البدن، يقال عنه درع، يعني فستان، فستان طويل يقال عنه درع. أتصلي المرأة في درع وخمار، شو الخمار؟ الإشارة، يعني غطت جسمها وغطت رأسها. قال نعم إذا كان سابغا لظهور قدميها، يعني إذا كان هذا الدرع اللي هو الفستان مغطى لها إجريها من تحت القدمين، قال نعم يعني بصح أن تصلي، معناته عورتها شو؟ مستورة، معناته الوجه منه عورة، لأنه قالت له في السؤال في درع وشو وخمار، مش في درع ونقاب، فمعناته أن وجه المرأة ليس بعورة. فمطلوب نحن نعرف نعلم الناس شو معنات بخمورهن، شو معنات جلابيبهن. الجلباب الملاءه تلبس فوق كل الثياب، اللي هو باللغه العاميه بيقولوا لها الشادور. هذه سنه مستحبه، فما بيجوز الواحد يستهزئ بهذا اللباس، يعني بهذا النوع من اللباس، بهذا النوع من التغطيه، ما بيجوز يستهزئ فيه. لن نستهزئ احبابنا بالنقاب، ولا نستهزئ بالشادور. عم بقول كشيء يلبس فوق كل الثياب، يعني ما بنقول نينجا عن المرأة اللي مغطاية وشها، لا يجوز هذا، لأنه هذا مستحب سنة، لأنه هذا الفعل بيكون زيادة في الستر. بعض النساء الأنصاريات كنا يغطين عينا ويكشفن عينا، يكشفن عينا يعني ما مغطيين كل وشهم، ما حدا أنكر عليهم، لأنه هذا زيادة في التغطية، هذه الزيادة منيحة، يعني شيء يعتبر شيئا مستحبا هذا الفعل، فممنوع عنه قبيح. انتبهوا لهذا. إزار وخمار وثلاثة أثواب. الجلباب لا، بالأصل ما بغطي الوجه، بس فيها هي تغطي فيه إذا بدأ جزء من الوجه. تبعت في خلص الوقت أربعة. طيب بس نكمل هالمسألة. إزار وخمار وثلاثة أثواب، ويستحب أن يكون أحدها درعا، ويستحب أن يكون أحدها درعا. الدرع يطلق على الدرع اللي بتعرفوه اللي بيلبسوه بالقتال عشان ما يجي السيف يفوت فيه أو الرمح يفوت فيه أو السهم يفوت فيه، هذاك اسمه درع. ويطلق الدرع كمان على الفستان، يعني القميص، قميص الطويل، هذا يقال عنه درع. الجلابية هذه يقال عنها قميص، والفستان الطويل اللي بتلبسه المرأة يقال عنه درع. فعلى هذا تؤزر بإزار، يعني كيف بكفنوها، تؤزر بإزار، المرأة بحطوا لها إزار وتلبس الدرع، يعني بلبسوها الفستان الطويل وتلبس الدرع، وتخمر بخمار، بنحط لها الإشارة مثل كأنه امرأة عايشة عم تستر لتظهر، وتخمر بخمار، يعني يغطى رأسها بالخمار، وتدرج بثوبين، وتدرج بثوبين يعني تغطى فوق ذلك بثوبين. هرجع عيدا، هرجع عيدوا اثنيناتهم. فائدة: ويستحب لمن غسل ميتا فرأى ما يعجبه مثل تهلل وجهه وما أشبه ذلك أن يتحدث به، وإن رأى ما يكرهه فلا يتحدث به، وإن كان الميت مبتدعا ورأى الغاسل منه ما يكرهه تحدث الغاسل به في الناس ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة. فائدة: وأما المرأة فيستحب أن تكفن في خمسة أثواب، في خمسة أثواب: إزار وخمار وثلاثة أثواب. ويستحب أن يكون أحدها درعا، القميص الطويل. فعلى هذا تؤزر بإزار وتلبس الدرع فستان، وتخمر بخمار، وتدرج بثوبين، يعني تلف فوق هذا بثوبين. نهلل ونصلي على الرسول.